أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام وسيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. إذن في هذه الليلة المباركة الثلاثاء التاسع من شهر رمضان المعظم سنة 32 و400 ألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للتاسع من شهر أوت سنة 11 بعد الألفية الثانية للميلاد، يسرنا أن نستضيف الأستاذ الكريم سليمان بن إبراهيم حدبون ليفيدنا في موضوع موسوم بعنوان التوبة والاستغفار فوائد وثمار، فإليه الكلمة، سائلين الله له التوفيق والسداد والقبول. ونذكركم أيها الإخوة بأن هذا الدرس يدخل في مسابقة رمضان الثقافية، وهو الدرس الثاني المطلوب تلخيصه في إطار مسابقة رمضان الثقافية للفئة الثانية من 18 إلى 30 سنة. فإلى أستاذنا الكريم كلمة، سائلين الله له التوفيق والسداد والقبول. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان، أيها الجمع الكريم، عمار بيت الله، أيها الصائمون القائمون، وأحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعل ذلك كله في ميزان حسناتنا، أمين. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة النور: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول في سورة هود: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ويقول في سورة طه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وروى ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وروي عن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فالتوبة، التوبة أيها الإخوة الكرام، ونحن في شهر التوبة والمغفرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا. التوبة مصدر من قول القائل: تاب يتوب، وهو مأخوذ من مادة توبة. تاب يعني رجع وترك الذنب، يجد الذنب وذهب إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى تائب، يتوب على العبد بأن يعود عليه بالمغفرة، والعبد تائب كذلك بأن يعود إلى الله سبحانه وتعالى ويهرع إليه من الذنب. والرب سبحانه وتعالى تواب، ربنا يعني من أسمائه الحسنى أنه تواب، تواب لكثرة توبته. وجاء في الحديث القدسي: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يعني يخطئون فيتوبون ويستغفرون فيتوب الله عليهم. فيا أيها الإخوة المؤمنون، هذا توبة في التعريف اللغوي، وأما في الاصطلاح يقال، جرجاني قال: التوبة هي الرجوع إلى الله بحل عقدة الإصرار عن القلب ثم القيام بكل حقوق الرب. تعريف بها عن التوبة: التوبة هي الرجوع إلى الله، أدول الرب سبحانه وتعالى، بحل عقدة الإصرار عن القلب. بندم قد يصيبه الذنب، قد يصاب بالذنب، قد يلطخ بهذه المعاصي ويحب هذا القلب هذه المعاصي، فالتائب يعود ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحل هذه العقدة، أدف تشون شرس من قلبه، ثم يقوم بكل الحقوق لله سبحانه وتعالى. وقيل كذلك: التوبة هي الاعتراف والندم والإقلاع. فالتوبة أيها الإخوة المؤمنون، بندم في حياته إلا يغلط إلا يخطئ، إنكم تخطئون بالليل والنهار، في الحديث: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. بندم محل الخطأ، محل يعني النسيان، محل النقصان. رب سبحانه وتعالى الجبن دمو ضعيف يرزم استيراء رب سبحانه وتعالى، يعني باب التوبة باب المغفرة ليغفر له الذنب. عزم في الآيات التي ترونها: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. رب سبحانه وتعالى في هذه الآية يخاطب المؤمنين، اتخاطب إمسلما الذين آمنوا، خاطر قد يقول قائل: المؤمن خلاص إلا مؤمن إكفاء. لا، رب سبحانه وتعالى في آية أخرى: إن الذين اتقوا، يصفن بالمتقين، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، يعني فالمتقي قد يمسه طائف من الشيطان. الشيطان يمكن أتغر، يمكن أتغوى، يمكن يعني أتكر، ولكن إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. كذلك في آل عمران قرأ رب سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة، سولا في المتقين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نغفر يا أيها الإنسان أيها المسلم، لكن تعاش في هذه الحياة الدنيا، يعني رب سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وجعله يعني جعل له العقل، اجو اجس شهوات ونزوات، اجو هذا العقل يرشده إلى الفلاح، يرشده إلى التقوى، يرشده إلى إرضاء الله سبحانه وتعالى، اجس هذه الشهوات إلا ربما تكرنت، فقد يخطئ، قد يزلق، قد يغلط، ولكن رب سبحانه وتعالى جعل باب التوبة مفتوح. ورب سبحانه وتعالى كما اتبين النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ينادي من في عليائه: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. تصور أيها الإنسان، أيها الإنسان الضعيف المحتاج المفتقر الله سبحانه وتعالى، المخطئ المقصر في حق الله، هذا رب العزة والجبروت ينادي في عليائه في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، في الثلث الأخير من الليل ينادي: هل من تائب فأتوب عليه، بل لاقي تائب أتوب غفص، بل لاقي سائل أعطيه، بل لاقي مستغفر فأغفر له. ولكن الكثير من الناس يغط في نوم عميق إلا يقدر يضص للسخرت، في حين هو المحتاج والله هو الغني، رب سبحانه وتعالى غني عنا ونحن الفقراء، نحن الفقراء المحتاجون الله سبحانه وتعالى، مفروض يعني نهرع إلى الله وندعوه ونبتهل ونبكي على يعني أخطائنا لعل الله سبحانه وتعالى يعني يتوب علينا، ولكن ربي رحيم ودود إلا ينادينا في كل يوم وليلة. ف يعني التوبة أيها الإخوة المؤمنون وردت في القرآن الكريم بمعاني كثيرة جدا، وربما نقتصر على ثلاثة أوجه. وردت بمعنى التجاوز والعفو، التجاوز والعفو من الله سبحانه وتعالى، وهذا مقيد بعلى، يعني الأنف يقنم عس على، يقرب سبحانه وتعالى في كتابه فتاب عليكم، أي تجاوز وعفى عنكم، تجاوز عن أخطائكم وعفى عن ذنوبكم فتاب عليكم، وورد بمعنى الرجوع والإنابة. وهذا كذلك مقيد بإلى، أدنرقتي دقن بحرف إلى. وتوبوا إلى الله جميعا، الآية التي قرأناها وتوبوا إلى الله دنت على عليكم دني، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ثم وردت كذلك بمعنى الندامة، وهذا غير مقيد لا بإلى ولا بغيره، كقوله تعالى فإن تبتم فهو خير لكم، يعني بتت ندمم دول من رب سبحانه وتعالى أغنف. والمؤمن إلا في حياته يعني يخطئ، سي سغد يسبح غشاء آل يعني أتلو تفوت ربما آل زاليدس، إلا يخطئ في حق الله تعالى، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. فالعلماء جين شروط لهذه التوبة، قد يصيبه الإنسان ذنبا جن بندم أجي جن ذنب أما أتغر الشيطان أتغر الشيطان ولقل جن حد نشي محال الشيطان يغر أبدا والنلا نناموني، فهذا هو الغرور بعينه، ولقل جن حد نشي والغلطة أبدا، لا كل ابن آدم خطاء، أي كثير الأخطاء كثير الخطأ، كل ابن آدم خطاء، ولكن وخير الخطائين التوابون. خطاء النبي صلى الله عليه وسلم خطاء يعني كثير الأخطاء، ولكن خير لخير مدني لن إني لن غلطن التوابون. عندما تخطئ أحدث لكل يعني ذنب توبة، أحدث لكل ذنب توبة، كل ما تغلط أيها المؤمن تب إلى الله سبحانه وتعالى، وستخطئ فتب إلى الله، وستخطئ فتب إلى الله، رب سبحانه وتعالى يخس الذين يرجعون إليه في كل مرة. وإن العلماء جين شروط لهذه التوبة، قد يقول جن حد يعني خسرت توبة بتتجر، فهناك شروط قيدها العلماء للتوبة، منهم النووي ينا التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها شروط ثلاثة، ثلاثة شروط إذا كانت بين العبد وربه سبحانه وتعالى. أولا أن يقلع عن المعصية، هذه المعصية التي يرتكبها أول شيء يقلع، ولقلق حد استغفر الله تبغي ربي أنت يزدخ إلا مس المعصية ونمت لتمسخر سمنس، لا أول شرط أن يقلع عن المعصية، معصية للتجاه يقلع عنها. والمعاصي أيها الإخوة كما نعلم منها الكبير ومنها الصغير، منها الكبائر ومنها الصغائر. الكبائر تنلا يعني نص عليها القرآن الكريم أو السنة بوعيد يجودي سجل وعيد دزعله، والصغائر اللمم التي تصدر من الإنسان في حياته ربما قد يشعر ربما قد لا يشعر، فهذه هي الصغائر. ويقول العلماء لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع الإصرار، متى قل حد صدرت منه كبيرة وجاء بالشروط كما سيأتي وتاب إلى الله سبحانه وتعالى رب سبحانه وتعالى يتوب على من تاب، وبتى قل حد غرسك تبزنت إنتني تزدت تبركة تزدت ولاحية وأصر عليها، فبهذا الإصرار تصبح كبيرة. ويقال لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. والخزر أيها العبد المسلم أيها العبد المؤمن، والخزر معصيته تبزت تزدت ولاحية، ولكن أخزر هذا العظيم هذا الكريم هذا الحنان هذا المنان هذا المنفق هذا الرازق هذا الذي أحياك هذا الذي أمدك بكل هذه النعائم والنعم قد عصيته، خزر إلى عظمة هذا المنعم الذي عصيت أمره، والخزر عمعصي تبزن تزت، لا أو ربي سبحانه وتعالى الذي خلقك وأنعم عليك وأغدق عليك النعم، إني أنا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، استغرقش نعمت نعمس ربما إلا إلا تسنت إلا إلا فقدت إلا مستقل، إليلا تراه جليا ظاهرا، إليلا باطن لا يكرم، يعني بتر تفكر ديس لم تتأمل تتأمله ما لم تتملاه، يعني قد تغفل عنه. فهذا يعني لا تنظر إلى صغر هذه المعصية. خزر هذا العظيم، كيف تعصي هذا العظيم؟ كيف تعصي نلا؟ يعني الفضائل كثيرة عليك. ويقال أن المؤمن الذنبس يراه كالجبل يكاد يهوي عليه وينقض عليه. مؤمن بتجد ذنب أتج يعني همه المقيم المقعد أن بتدق نريخ صدر بغفص اللي يقد اللي يتعسى في منسي إلا كذا. والمنافق يرى هذا الذنب كمثل ذباب وقف على أنفه فجعل له هكذا فطر. يعني يقن ذنب الظن لحية أن بتدق ذبابة إقنيزيا كرمكم الله يبت فتنزرتس يخفي ربما وستحس قع يثقلس أسجم ديزوا، يعني يستغفر الله خلاص. لا، وإنما يعني بندم يعظم حضرة الله سبحانه وتعالى، نغ إن أن يقلع عن المعصية، يقلع عن المعصية أدي بد من هذه المعصية، ثم أن يندم على فعلها، يندم على أنه عصى الله سبحانه وتعالى. أدي ندم باللي عصى ربي سبحانه وتعالى، يعني شفت انتون سرت انتولو قاع مني يعصى ربس يعصى هذا المنعم يعصى هذا يعني المتفضل يعصت أبدي تندما صباح مساء بتيون أضعص ربي. هذا هو المؤمن، يعني غرس نفس لوامة. ربي سبحانه وتعالى يصفن يعني الأنفس في القرآن الكريم ثلاثة: نفس أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، ونفس لوامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، ونفس مطمئنة. نسأل الله أن يرزقنا هذه النفس: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، اللهم اجعلنا منهم. فأن يندم على فعل هذه المعصية، ثم أن يعزم على أن لا يعود إليها أبدا. هذه قرختني باللي يا ربي والتعويذ غد ولغي والمعصيته أبدا. قال العلماء وقالوا فجر: كما لا يعود اللبن إلى الضرع، أو لدق المعصية غادي قرر ججولس في قرارة قلبه ولدق المعصية أما نشيل الحليب ولدق ليف انتغط مليف مما ولدق محال مستحيل ديدون. فكذلك أدج أموني إن النووي: فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. بتى يفقد يكتسيهم ثلاثة يوم ولم يأتي بشرط منها، يعني خصدق من هذه الشروط لم تصح توبته. هذا فيما يتعلق بينه وبين الله سبحانه وتعالى. يعني في قضية الندم قارن باللي بندم، يعني بشك يصح ندمه كل ما يفكر أن الذنب النجو أن المعصية النجو أسطرت أتطف الهم باللي عصار ربي سبحانه وتعالى ولو بعد التوبة، ويجي أن يتشدق بهذه المعاصي لوسي ربما يويت زمن في وقت من الأوقات، يعني في شبابه إما في وقت تغدام مغدا يعني يغرس الشيطان في بعض الأوقات ثم يهدات ربي يدول بريد. ولكن يعني توبة تخفيف أموني، توبة ليست نصوحا، بعد ذي الزعلك أبدأ يتفكر من حين لآخر مزس يتفكر الغرامس يتفكر الزماني توغديس أبدأ يقار إيه شنسين توغدي بظن غرنا بتنجو كذا، أبدأ يتشدق ويباهي بهذه المعاصي ونيو أسيتونا باللي توبت. ولو أنك استقمت ولو أنك يعني تطيع الله سبحانه وتعالى مصحين ذنبني إلى كيد يعني تخزرت أوبركا أما تتشدق وتباهي به تغرب الظن ستو وكذا تغتج كذا، يعني لم تتب من هذا الذنب. فأقلع واندم أيها المؤمن. ربما البعض مدن يعني مش النغب يتباهى بهذه المعاصي مزيس نشين جوا يا ما لا نشين ستو قدوم كذا انتو كذا بعد نزعلك، ربما يتشدق بهذه يعني الموبقات انتخت مفروض العكس مفروض يعني بتا حد يفكر يعني أتش بتا كذلك انت يفكر يندم ويتوب وبدي غرت كذا. وفي التاريخ يعني التوبات إلا صحت هذا ماعز إلى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم تائبا يشويمنس إلى الرجم السن باللي يعني دقن العقاب دقن العذاب إلى الأليم في الدنيا. ولكن السن باللي ربي سبحانه وتعالى سغادي رادة غفص سغادي تبغفص فقد يعني يربح الدنيا دخلت. والغامدية كذلك تسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال طهرني النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنها ثم كذا ومن بعد يعني الناس دوليد الترود ثم ستروتي ويزدريو قادرات تفرسن ومن بعد الناس روح صودت إلى أن يفطم ست فطم تعاود تويتيد وفي يده كسرة خبز. يعني كل هذا يعني يدل على صحة توبتها. فعندما رجمت ماتت النبي صلى الله عليه وسلم يزول غفص عمر بن الخطاب الناس رسول الله أو تصلي عليها وقد زنت الناس قد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تتوبك توبت أين توني توبت إلا ربما بنادم أدي قبل يعني أدي قبل يهان أدي قبل ربما العذاب الدنيت ولا عذاب الآخرة. العذاب الآخرة يعني يعر أيها الإخوة المؤمنون. ثم زيد شرط رابع إذا كانت هذه المعصية وهذا الحق بين العبد وعبد مثله إن إذا كان الذنب يتعلق بحق آدمي أن يبرأ من حق صاحبه فإن كان مالا أو نحوه رده إليه وإن كان حد قذف مكنه منه أو طلب عفوه وإن كان غيبة استحله منها إلى آخره. يعني بت يدقن حق بينك وبين العبد أيها المؤمن سن ولو تسيدت بالشروط الثلاثة الأولى يعني الإقلاع ثم الندم ثم العزم على عدم العودة لا بد لك أن تحالل هذا الشخص فتوبتك معلقة بمسامحة هذا الشخص. يعني استرد المظلمتس أطلبض إذا كانت يعني شيئا ماديا استرد بت شيء معنوي أطلبض تحالل منه يعني ربما استعوض ربما أني غد أطلب أتأسن باللي أني غد أطلب ند النت دروس بالنسبة يوم القيامة يغلب مدن شيني أن ملقى الشاء أن ملقى الأخرت عند ربكم تختصمون أول دزع علوك أيها الإخوة المؤمنون. والله لو فقهنا هذا الكلام يعني وغني غد ريدس ألا غني سمح إن حدني. فالتوبة يعني هي عدم الرجوع إلى هذه المعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه أحاديث كثيرة إننا في حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه وإن عاد زيد فيه حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لأن بنادم إذا يعني أخطأ الجبل اكتغلط جرس ربي سبحانه وتعالى نكتت في قلبه نكتة سوداء أتنكتكت نكتة سوداء في قلبه بات يتوب بدول ربي سبحانه وتعالى سقل قلبه التمسح النكتني التقوما التمسح بات يزول يكمل يكمل يكمل نكتة سوداء أخرى وأخرى وأخرى أدي تغلف هذا القلب العياذ بالله أدي عاد قلبني ميت أدي عاد قلبني ميت أتعاد هذه النفس هي التي تأمره بالسوء. يعني يشرح أن النبي صلى الله عليه وسلم يندون الراي لا يذكر ربي سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رب سبحانه وتعالى يبسط يده يعني ماشي ننطره إلا يقر هل من مستغفر هل من تائب هل من سائل هل هل هل هل يبسط يده ليتوب بالليل ليتوب مسيء النهار. بنادم مش قد لا في عمله لا في اتصالاته لا في معاشرته بالناس قد يخطئ قد كذا أدي يصدق جد مفروض كل واحد قمة يتص أدي عاود يرجع ملفات وس أدي رجع ملفات جرز ربي جرز العباد بتا يقن ذنب بتا يقن الخطأ بتا وختنا دي عودة يمسح بتا يقن الحق يقن الحد أتياري أتحالل كذا يعني يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، شيء اني ادي توب ربي سبحانه وتعالى بالليل فيتوب الله سبحانه وتعالى عليه، ادي الطس يعني انت مستريح بت ربي ويلا من تس يفوز ورب الكعبة. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وقد يخطئ هذا الإنسان بالليل فيبسط الله سبحانه وتعالى يده ليتوب. فرب يشان هذا الاستغفار وهذه التوبة يعني دقن حل نهرع إليه أنر الغرس. فيا أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذا الشهر الكريم، في هذا الشهر الفضيل، شهر اكتساب الصفات الحميدة، شهر تصحيح ما مضى، دقن الشهر بلادي متفي منس، له أريحية إلى عمل الخير، له استعداد للاعترافات. فأدعوا كل السجن قبل أن ينقضى هذا الشهر الكريم، أدي رجع من الفتس، أدي حاول يعني مفروض قم ديت في رمضان كما يعني تقدم في بعض الدروس، قم ديت في رمضان بنادم عاد مستعد لدخول هذا الشهر الكريم، ولكن ما زالت الفرصة مدام بنادم إلا يدل لغس فرصة كما كمل بعض العلماء في شروط التوبة، وهذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة يعني تلا قائمة، باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر الإنسان، ما لم تطلع الشمس من مغربها. مدام بنادم ليود في الغرغرة إلا تخرخرت إلا غرس التوبة، صح غادي يود في الغرغرة تخرخرتني خلاص، كذلك بت تريد تفوت من مغربها فيسد باب التوبة. إذن هذا الاستغفار وهذه التوبة، النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك من النبي كان يتوب إلى الله ويستغفره في المجلس الواحد، صحابة قرن في المجلس الواحد من 70 إلى 100 مرة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يغفر ربي سبحانه وتعالى جميع الذنوب متقدم ومتأخر، يتوب إلى الله في اليوم في المجلس الواحد 70 إلى 100 مرة، في اليوم 100 مرة. وعندما نزلت عليه سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في مجالسه وحتى في سجوده، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان قد تأول الآية فسبح بحمد ربك واستغفره. والوقت يعني داهمنا للاستغفار والتوبة، يعني ثمار كثيرة يجنيها الإنسان، مثلا ربي سبحانه وتعالى ينال وأن يستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. التوبة والاستغفار أيها الإخوة المؤمنون من أسباب التمتع في الحياة الدنيا، من أسباب المتاع في الدنيا والآخرة. ثم كذلك الاستغفار والتوبة من أسباب قوة الجسم وصحة البدن والسلامة من العاهات والآفات. إن رب سبحانه وتعالى استغفروا ربكم في سورة نوح، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. كذلك في سورة نوح، إن رب سبحانه وتعالى على لسان نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم يعني ثمار كثيرة جدا، ربما أنبد الوقت للتاوض أنبدني وربما الحديث طويل في هذا. المهم أيها الإخوة المؤمنون نغتنم هذه الفرصة، فرصة رمضان، ونحاول أن نكثر من الاستغفار. كل سجن يضع يده على صدره ويحاسب نفسه، كم نصيبي من حصة الاستغفار في اليوم، من نشتكي استغفار ربي سبحانه وتعالى في اليوم. والاستغفار وجه الدين غسلس، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ما سبحان الله سبحان الله خاطي، وإنما هو الاستحضار بالقلب قبل أن ينطق اللسان، يعني عندما يتوافق اللسان والقلب عند دوني الصح من لا إلس يتعبر سويلا جاجبون عند دوني الصح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستغفرون الله أناء الليل وأطراف النهار، يغفرونه بالغدوب والأصال يعني بالعشي والإبكار. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب. واستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين. إذن إخوة الإيمان، باسمكم جميعا نصل الشكر بالتقدير لأستاذنا الفاضل